بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها طلب العلم وأهمية السعي في تحصيله، فلا أجدني بحاجة إلى تذكيركم بذلك. وحينما علمت بهذه الأعداد الكبيرة التي تحضر هذه الدورات الصيفية، تذكرت ما نقرأه في كتب العلماء وفي سيرهم من كثرة طلاب العلم عندهم، إلى درجة أن بعضهم يحتاج إلى مبلغ، يعني أنهم من كثرتهم لا يستطيع الشيخ أن يسمعهم. ونحن الآن والحمد لله قد هيئ لنا مبلغ يمكن أن يبلغ الصوت إلى أبعد مكان، فيمكن أن تتكلم من هنا ويسمعك من هو في أقطار المعمورة. فعلينا أن نستغل هذه الوسيلة. المختصر الذي سنقوم بتدريسه وتدارسه معكم إن شاء الله هو قواعد الأصول ومعاقد الفصول لعالم كبير من علماء الحنابلة، هو عبد المؤمن ابن عبد الحق القطيعي البغدادي صفي الدين. ولد 58 و600 للهجرة، وتوفي 39 و700 للهجرة. وهذا الكتاب له ميزات كبيرة، من أهم ميزاته أن صاحبه رحمه الله اختاره وانتخبه واختار فيه القول الصحيح. سواء في التعريفات أو في القواعد الأصولية والراجح منها. أنا أعرف أن كثيرا من الإخوة الحاضرين ربما لم يدرس علم الأصول من قبل، وربما كان بينه وبين هذا العلم حاجز مما يسمعه على ألسنة بعض طلاب العلم من صعوبته. والواقع أن هذا العلم يمكن أن يستفيد منه الإنسان العادي في حياته اليومية وفي أعماله وفي نقاشه مع إخوانه وفي دعوته إلى الله وإقناع الناس بالحق وبيانه لهم. فهو له ثمرات كثيرة في الحقيقة، فلهذا لا يستغني عنه طالب العلم. ولهذا قال علماؤنا الأفاضل: من حرم الأصول حرم الوصول. يعني من لم يعرف أصول الفقه حرم الوصول إلى مصاف العلماء، لأنه لا يمكن أن يبلغ درجة الاجتهاد، ولا يمكن أن يبلغ درجة يستطيع بها أن يفرق بين القول الصحيح والقول الضعيف إلا بعد أن يعرف شيئا من قواعد أصول الفقه. لكن هذا العلم على مر العصور دخلت فيه مسائل هي في الواقع ليست من الفقه في شيء، وإنما هي مسائل عقدية أرادوا أن يضبطوها بقاعدة، فوضعوا قاعدة لضبط تلك المسائل العقدية، فلا يظهر للقارئ تأثيرها في الفقه. فحينما يقرأ مثل هذه الأمور ولا يجد لها تأثيرا في الفقه تصده عن بقية القواعد المفيدة التي لها أثر كبير وأثر واضح في فقه الفروع. وإن كان العلماء الأفاضل السابقون يطلقون الفقه على العقيدة وعلى الفقه العملي الذي هو معرفة أحكام العباد، أحكام أفعال العباد، لكن لما وجد الاصطلاح وتحددت العلوم أصبح عندنا ما يسمى بعلم العقيدة وما يسمى بعلم الفقه، فانفصل أحدهما عن الآخر، وهذا شيء من التبويب والترتيب يساعد طلاب العلم على أن يتخصص كل منهم في فن من هذه الفنون، وذلك لضعف الهمم عند كثير من الناس، بحيث أصبح القليل منهم من يستطيع أن يحيط بأكثر من علم، بينما العلماء المتقدمون الكبار منهم كانوا مبرزين في كل واحد من هذه الفنون وكل واحد من هذه العلوم، فجمعوا بعضها إلى بعض فحصل لهم بذلك فائدة عظيمة، وحصلت لهم بذلك الإمامة في الدين، أصبحوا أئمة في الدين. لا نريد أن نثبط هممنا، ولكن نقول نحن الآن بدأنا بالدراسة في مثل هذه الدورات، وليس معنى هذا أنها ستغنيك عن مزيد من طلب العلم، بل لا بد من الاستمرار في طلب العلم والمثابرة عليه حتى تصل إلى درجة الاجتهاد والقدرة على الفتية، أو على أقل تقدير أن تصل إلى القدرة على الترجيح بين الأقوال حينما تجد الاختلاف بين الأئمة، فأنت تنظر في دليل هذا ودليل هذا، وتنظر من الذي التزم منهم بالقواعد الصحيحة في أصول الفقه، في أصول الاستنباط، في أصول الترجيح، فتقدمه على الآخر. وهذا إن شاء الله قريب المنال، لكنه أيضا يحتاج إلى جهد وبذل. المتن أيها الإخوة الذي سنتدارسه كما قلت هو طويل، لأنه استغرق أهم قواعد أصول الفقه من أولها إلى آخرها، ولكننا سنكتفي إن شاء الله بالتعليقات اليسيرة التي توضح كلام صاحب المتن، وندع ما سواها. ولا مانع عندي من أن أجلس مع الإخوان الذين يريدون الاستزادة والاستفسار عن أشياء ربما لا يناسب أن نذكرها في هذا الجمع الكبير، الذين كما قلت أغلبهم ربما لم يدرس شيئا من علم الأصول ولم يعني يقرأه، لكن بعون الله تعالى لن يعدم أي حاضر الفائدة، وإن كنا سنتبسط في الكلام ونخففه ولا نزئن يعني لا نكثر من ذكر الخلافات فيه، لكن حتى الذين درسوا وتخرجوا في كليات الشريعة فآمل أن لا يعدموا الفائدة من حضور هذا الدرس. وقد قلت أكثر من مرة لطلابي أن الذي لا يعود نفسه على سماع ما سمعه مرات ومرات لا يمكن أن يتعلم جديدا. ولهذا المستعجلون من طلاب العلم يأتي فيحضر عند هذا الشيخ فيستمع له فإذا به يقول كلاما هو يعرفه ويقول لما أضيع وقتي، هذا الكلام قد سمعته وأعرفه من قبل، فيترك حضور الدرس ويذهب إلى شيخ آخر فيجلس معه يوم أو يومين فإذا به يقول كلاما هو يعرفه فيقول هذا الكلام أعرفه من قبل، لماذا أضيع الوقت، أذهب إلى شيخ ثالث، وهكذا فيتنقل وتفوته الفوائد. عود نفسك يا أخي على أن تسمع ما سمعته مرات ومرات، الذي سبق أن سمعته يرسخ في ذهنك ولكن سيتخلل الكلام إضافات وزيادات وإيضاحات أنت لم تسمع بها من قبل أو سمعتها ولم تعيها ولم تستوعبها. فهذه نصيحتي لطلاب العلم الذين شدوا وأخذوا منه حظا لا بأس به، أن لا ينزعجوا إذا كان أكثر الكلام يعرفونه، ولا يقولوا قد ضيعنا أوقاتنا ولم نستفد إلا اليسير. تفضل يا شيخ، هذه مقدمة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحمد الله على إحسانه وأفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله المؤيد في أقواله وأفعاله وعلى جميع صحبه وآله، وبعد. فهذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتاب المسمى بتحقيق الأمل، مجردة من الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل، تذكرة للطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين، وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم المعين. هذه مقدمة المؤلف رحمه الله، وقد اختصرها كما اختصر الكلام في داخل الكتاب، وقد بين منهجه فيها، منهجه في هذا المختصر بينه في المقدمة، وهي أنه سيختصر هذا الكتاب وسيجرده من الدلائل، يعني لن يذكر فيه الأدلة، وإنما سيذكر القول الذي يرى أنه الحق من غير أن يذكر عليه دليلا. ونحن إن شاء الله سنضيف في الموضع المناسب دليلا أو دليلين بحسب الحاجة، وأيضا يقول من غير إخلال بشيء من المسائل، معنى أنه استوعب كتابه الأصل، استوعبه في هذا المختصر من غير أن يترك شيئا من مسائله. أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. نعم، هذا هو تعريف أصول الفقه، تعريف أصول الفقه باعتباره علما من العلوم، يعني هو علم على علم من العلوم، مثل ما نقول التفسير علم، الحديث علم. الحديث لو نظرنا إليه في اللغة هو الكلام، لكنه أصبح مصطلحا يطلق على علم من العلوم الشرعية. كذلك أصول الفقه هو عبارة عن مركب مضاف ومضاف إليه، فلو أخذنا الأصول وحدها أعطت معنى، ولو أخذنا الفقه وحده له معنى وسيذكره المصنف، لكنه بدأ الآن قال أصول الفقه الذي هو علم أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه، معرفة دلائل يعني أدلة، معرفة أدلة الفقه الإجمالية. وكلمة الإجمالية هنا مفيدة جدا، لأن معرفة أدلة الفقه التفصيلية هذه عمل الفقيه، وهذه تدرس في الفقه لا في أصول الفقه. فمعنى قوله معرفة دلائل الفقه الإجمالية يعني أن أصول الفقه يبحث في الأدلة على سبيل الإجمال، يعني يقول القرآن دليل يجب العمل به، السنة دليل سواء كانت متواترة أو آحاد، أقسام السنة أحوالها، كل هذا يدرس في أصول الفقه، هذا دليل من حيث الإجمال. القياس مثلا دليل، الإجماع دليل، ثم تأتي الأدلة المختلف فيها، قول الصحابي يستدل به، الاستصحاب يستدل به، فهناك أدلة من حيث الإجمال. لكن التفصيل أنت لا تأتي يعني في أصول الفقه لا تذكر مثلا الدليل على وجوب الصلاة ولا على وجوب الصوم ولا على مقدار العدة، يعني لا تأتي بالنص القرآني الذي يدل على عدة مثلا المطلقة، وإنما تتكلم عن القرآن باعتباره دليلا، وتقول القرآن مثلا هو كلي الشريعة وهو الأصل الأول من أصول التشريع، ثم يتكلم عن السنة، ثم يتكلم الأصولي أيضا عن الإجماع، ثم القياس وما أتبع ذلك. فهذا معنى قوله معرفة دلائل الفقه أو أدلة الفقه الإجمالية، فهو أصول الفقه لا يخوض في نص آية قرآن ولا نص حديث بذاته، وإنما على سبيل الإجمال يعطي قاعدة عامة ويقول لك خبر الآحاد حجة في الأصول وفي الفروع. هذه قاعدة عامة. قال: وكيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة منها يعني كيف تستفيد الأحكام الفرعية من هذه الأدلة الإجمالية. وهذا يبحث في ماذا؟ فيما يسمى بدلالات الألفاظ التي سيأتي الكلام فيها. يقول لك الأمر للوجوب، النهي مثلا للتحريم، الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بعد الحظر للإباحة، الأمر يعني بعد النهي يكون للإباحة، فيعطيك قواعد تستعملها لاستنباط الأحكام. هذا كيفية الاستفادة من هذه الأدلة. فهذا هو القسم الثاني. القسم الثالث حال المستفيد. المستفيد قال هو المجتهد الذي يستفيد الأحكام من الأدلة. من هو؟ هو المجتهد الذي يستطيع أن يعرف الحكم من دليله مباشرة. طيب، والمقلد؟ قال المقلد هذا يستفيد الحكم لكن من بسؤال المجتهد. فتكلموا عن ثلاثة أبواب رئيسة في أصول الفقه، ثلاثة أبواب رئيسة. الباب الأول الأدلة، أدلة الأحكام على سبيل الإجمال. والباب الثاني طرق الاستدلال أو طرق الاستنباط أو دلالات الألفاظ من الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم، هذه كلها دلالات الألفاظ. والقسم الثالث المجتهد وما يتبعه، يعني شروط المجتهد. من هو الذي يحق له أن يجتهد في المسائل الاجتهادية؟ ثم آداب الفتوى، ثم آداب المستفتي أو المقلد، وكيف يستفتي، ومن الذي يستفتيه، وإذا أفتاه مفتيان على خلاف بينهما بأي القولين يأخذ. فهذه ثلاثة أبواب رئيسة. وهناك باب رابع يذكر غالبا على أنه عبارة عن مقدمات لوصول الفقه، وهو ما يتعلق بالحكم الشرعي وأقسامه، الحكم الشرعي وتقسيماته. فصارت كأنها أربعة أقسام، يعني علم أصول الفقه كله جمعه في هذا التعريف. جمع علم أصول الفقه كله، قال هو معرفة دلائل الفقه الإجمالية، هذا قسم، وهو الأدلة كلها، معرفة الدلائل. وكيفية الاستفادة منها يعني كيف تستنبط الحكم من دليله، هذا قسم ثاني. وحال المستفيد وهو المجتهد والمقلد. المقلد أيضا يدخل تبعا للمجتهد لأنه يستفيد الحكم أيضا، لكن لا يستفيده بنفسه وإنما يستفيده بسؤال المجتهد. فهذه ثلاثة أبواب رئيسة جمعها في التعريف. أما الباب الرابع وهو الحكم الشرعي وتقسيماته، فهذا يعتبرونه من مقدمات هذا العلم، من المقدمات، يذكرون فيه تعريف الحكم وتقسيمات الحكم المختلفة. نعم. والفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. لما عرف أصول الفقه على أنه علم، على علم من العلوم الشرعية، أخذ يعرف القسمين، يعرف الفقه ويعرف الأصول. الفقه لوحده مضاف إليه ثم يعرف المضاف. فقال الفقه الذي هو المضاف إليه هو في اللغة الفهم، وهذا واضح. وبعض أهل اللغة يقول الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة، أما الأشياء الواضحة ففهمها لا أسميه فقها. الأشياء الواضحة الظاهرة فهمها لا أسميه فقها لأنه يفهمه كل أحد، وإنما الفقه يقول هو فهم الأشياء الدقيقة الغامضة. هذا تعريف الفقه في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو معرفة أحكام أفعال العباد. باختصار يقول هو أن تعرف أحكام كل فعل يفعله العبد. ولاحظوا كلمة فعل هنا، هذه مفيدة حينما قال أفعال العباد حتى يخرج الاعتقادات، فالاعتقادات العلم بها يسمى علم العقيدة أو علم التوحيد، ويسمى في عصور مضت علم الكلام. علم الكلام كل ما يتعلق بالاعتقاد كانوا قديما يسمونه علم الكلام، وذلك لغلبة الكلام فيه، بمعنى أن المتكلمين الذين عنوا بالكلام في صفات الله وأسمائه وفي القدر وما يتبع ذلك عنوا فيها بالأدلة العقلية، أصبحوا يسمون المتكلمين. فالذين يعني ينتقدونهم على هذا يقولون علمكم هذا اسمه علم الكلام، يعني كلام كثير والفائدة منه قليلة. وأما هم فيقولون سمي علم الكلام من باب الإشادة به، كما تقول هذا الرجل يقول هذا هو الكلام، يعني الكلام الذي لا شيء أفضل منه، لأنه يقرر الإيمان بالله ويقرر الإيمان باليوم الآخر. فيقول مثل ما تقول هذا الرجل، نحن نقول هذا علم الكلام. الذين يعني يناوئونهم يخاصمونهم في هذا يقول أبدا، علمكم هذا علم كلام، يعني كلام كثير مع فائدة قليلة. لا علينا من هذا، هذه فائدة على الجانب. فإذا هو أراد أن يعرف الفقه ويفصل بينه وبين علم العقيدة أو علم التوحيد أو علم الكلام، فقال معرفة أحكام أفعال العباد. هذه الأفعال تشمل الأقوال باللسان، وتشمل العمل باليد، يعني حكم القتل، حكم القذف مثلا، والقذف باللسان، هذه كلها تدرس في الفقه، ما الذي يترتب على القذف، ما الذي يترتب على الضرب، على أخذ المال، على أكل المال بالباطل، كل هذه تدرس في علم الفقه. معرفة أحكام أفعال العباد، كل فعل يفعله ابن آدم يعرف في كتب الفقه. وأما ما يتعلق بالاعتقاد فهذا يدرس في علم العقيدة أو في علم التوحيد. نعم. والأصل ما ينبني عليه غيره. عرف المضاف إليه، لاحظوا عرف الفقه ثم عاد وعرف المضاف. لماذا بدأ بالتعريف المضاف إليه؟ نعم يقولون لأن الأصل المضاف إليه، المضاف كالمعلق على المضاف إليه. يعني أنت تقول ثوب فلان، ثوب فلان، الأصل هو المالك للثوب، ثم تضيف الثوب إليه، فالمضاف إليه آصل من المضاف، فلهذا عرفه. وهذا يدل على معرفة دقيقة من المؤلف رحمه الله بدقائق علم اللغة العربية، لأنه من القليل من يتفطن لهذا. قال الأصل في اللغة، الأصل ما يبنى عليه غيره، هذا تعريف الأصل في اللغة. أما في الاصطلاح فله تعريفات متعددة، يطلق الأصل على الدليل، مثل ما قلنا أصول الفقه يعني أدلة الفقه، ويطلق الأصل في الفرائض على ماذا؟ أهل الفرائض إذا أطلقوا الأصل، نعم، هذا إطلاق، لكن أصل المسألة مثلا في الفرائض ما هي؟ نعم، يعني الذي مخرج المسألة الذي تخرج منه الفروض، إذا كان المسألة فيها مثلا سدس وثلث مما تخرج، إذا كان فيها ثمن وثلث ما هو مخرجها؟ يعني تقول تخرج من 24 مثلا، فأصل المسألة هو ما تخرج منه فروضها، يعني ممكن استخراج فروضها من غير كسر من أصل المسألة. نعم. كيف العبادات أصل؟ كيف يعني؟ ما فهمت مقصودك. أي نعم، يعني تدخل في أي، تسأل عن الصلوات، يعني هل هي من الفرائض؟ لا أقصد الفرائض يعني المواريث، علم المواريث. حينما نتكلم في علم المواريث ويقولون أصل المسألة من كذا، يعني هو المخرج الذي تخرج منه الفروض الموجودة في المسألة. إذا كان المسألة فيها نصف مثلا وثلث نقول هي من ستة، إذا كان المسألة فيها سدس وثمن لا يمكن إلا أن تكون من مثلا من 24 حتى تقسم على يخرج منها السدس ويخرج منها الثمن. هذا أيضا اصطلاح عند أهل الفرائض أو علم المواريث، عندهم أن الأصل هو مخرج المسألة. في باب القياس أيضا عند الأصوليين الأصل يطلقونه على المقيس عليه، يعني عندهم الأصل هو المقيس عليه كما سنعرف، والفرع هو الذي نقيسه. المسألة الحادثة نقيسها على أصل، مثل ما قال مثلا العلماء التأمين يقاس مثلا على ضيوع الغرر لما فيه من الغرر، فالتأمين فرع، وبيوع الغرر التي كانت موجودة وحرمها الإسلام أصل، فهذه تقاس على تلك. هذه تعريفات للأصل، لكن المراد به هنا الدليل، لأنه قال وأصول الفقه أدلته. نعم. والأصل ما ينبني عليه غيره، فأصول الفقه أدلته، والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس. هذا الغرض من تعلم أصول الفقه، الحقيقة أنه غرض شريف، قال الغرض منه هو معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، كيف نفهم الحكم من أدلته. هذا الاقتباس قد يكون واضحا يعرفه كل من يعرف العربية، وقد يكون غامضا لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. كل هذا سبيله أصول الفقه، فالغرض من أصول الفقه يقول معرفة أو اقتباس الأحكام الشرعية لأفعال العباد، يعني معرفة الفقه، هذا الغرض الأساس منه. قال وكيفية حال المقتبس، يعني المجتهد أو العالم الذي يقتبس الحكم ويأخذه من دليله، بأن نعرف شروطه وما يتعلق به من أحكام وآداب، هذا كله يدرس في هذا العلم. فالغرض منه هو معرفة الأحكام الفقهية، هذا بالدرجة الأولى. لكن إذا دققنا النظر نجد أن علم أصول الفقه هو يصلح أن يسمى أصول الفهم الصحيح، أصول الفهم الصحيح للأدلة، فيستفيد منه الفقيه، يستنبط الأحكام، ويستفيد منه الذي يبحث في علم العقائد، وما الذي يعني يستفاد من هذه الآية من الصفات، وما الذي تدل عليه هذه الآية من نفي التشبيه مثلا، نفي التمثيل، من نفي النقص عن الله جل وعلا. يستفيد منه المفسر جميع المفسرين يستفيدون من علم أصول الفقه بغير استثناء، لأن المفسر يفسر كلام الله، يعني يبين لنا ما الذي يفهم من هذه الآية في ضوء ماذا، بأي وسيلة؟ بوسائل هذه القواعد الأصولية. حينما يأتيه مثلا أمر مسبوق بنهي، يقول والله هذا الأمر سبق بنهي فلا نحمله على الوجوب وإنما نحمله على الإباحة، هذا الأمر مسبوق باستئذان مثلا نحمله على الإباحة، هذا النهي مصروف عن ظاهره ليس للوجوب وإنما معناه كذا بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا الشيء بدليل كذا. هذه الآية مخصصة لتلك الآية، كل هذا يذكره المفسر، المحدث كذلك يستفيد منه. فإذا يصلح أن يسمى أصول الفقه، يصلح أن يسمى أصول الفهم الصحيح. نعم. وذلك ثلاثة أبواب. الباب الأول في الحكم ولوازمه، يعني كأنه يقول أصول الفقه ينقسم إلى ثلاثة أبواب. ذكر عنوان الباب الأول وهو الحكم ولوازمه، لوازمه يعني أقسامه، يعني ما يلزم من الحكم، الحكم يحتاج إلى حاكم ومحكوم به ومحكوم عليه، فالحاكم هو الله جل وعلا ومحكوم عليه هو المكلف، محكوم به هو الحل والحرمة الإباحة الندب إلى غير ذلك من الأحكام التي سنعرفها. كذلك تقسيمات الحكم كلها تدخل تحت هذا الباب. إذن المصنف يجعل الحكم ولوازمه في باب، ويجعل الأدلة وكيفية استنباط الأحكام منها وهي دلالات الألفاظ في باب، ويجعل المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك في باب، فكأنه يقول هي ثلاثة أبواب، لكن نحن قلنا إنها ينبغي أن تكون أربعة أقسام أو أربعة أبواب: الحكم الشرعي ولوازمه في باب، والأدلة في باب، ودلالات الألفاظ في باب، والاجتهاد وما يتبعه في باب. الحكم قيل فيه حدود، أسلمها من النقد والاضطراب أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. الحدود والتعريفات يا إخوان المقصود منها التقريب وتمييز الأشياء بعضها عن بعض، ولهذا يعني من يريد أن يبحث عن حد أو تعريف، الحد هو بمعنى التعريف، من يريد أن يبحث عن تعريف سالم من جميع الاعتراضات هذا من الصعب أن يجده، من الصعب أن يجده، وبخاصة للذين درسوا علم المنطق وعرفوا شروط الحد والفرق بين الحد وبين الرسم. فأكثر التعريفات التي تذكر في كتب العلم هي رسوم وليست حدودا. الحد لا بد أن يكون مشتملا على شروط وأركان معينة ما نريد أن ندخل فيها الآن، فقل أن تجد تعريفا يصدق عليه أنه حد تام سالم من المعارض، وإنما أكثرها يدخل في ما يسميه المناطق بالرسم، يعني هو تعريف تقريبي. المصنف الحقيقة عرف الحكم تعريفا جميلا ينسجم مع رأي الأصوليين أو جمهور الأصوليين ولا يرد عليه إشكال، وهو أيضا متفق مع اللغة، لأن الحكم في اللغة يطلق على القضاء ويطلق على المنع، يعني الحكم المنع، ويسمون حكمة الدابة الحكمة العنان، عنان الدابة يسمونه الحكمة لأنها تحكمها. فقال الحكم له حدود كثيرة، السالم منها والأفضل منها قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا، يعني إما صراحة وإما بطريق الفهم والاستنباط. فحكم الله جل وعلا هو قضاؤه على المعلوم، يعني على شيء ما، بأنه حرام، بأنه مباح، بأنه واجب، بأنه مندوب، هذا حكم الله. حكم الله قضاؤه بأن هذا الشيء حرام، بأن الخمر حرام مثلا، قضاؤه بأن البر حلال مثلا، قضاؤه بأن هذا الشيء شرط لذلك الأمر مثلا. قضاء الله جل وعلا. فهذا التعريف يشمل النوعين من الأحكام التي سيذكرهم المصنف، يشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فالحكم التكليفي هو أن يقضي الله على الشيء بأنه حرام أو واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه. فإذن هذا حكم تكليفي. والحكم الوضعي هو قضاء الله على هذا الشيء بأنه شرط، قضاء الله على الطهارة بأنها شرط لصحة الصلاة، قضاء الله بأن الحدث مانع من الصلاة، قضاء الله بأن مثلا الرق مانع من الميراث، قضاء الله بأن هذا الشيء سبب لذلك الشيء. فالله جل وعلا قضى بأن الزنا سبب للعقوبة الدنيوية والأخروية، فهذا يسمى حكم وضعي. والتحريم والإباحة والإيجاب والندب هذا يسمى حكم تكليفي. فالتعريف هنا شامل للقسمين، قضاء الشارع على المعلوم، يعني ما يقضي على شيء مجهول، القضاء لابد أن يكون على شيء معلوم، بأن لحم الخنزير مثلا أو أكل لحم الخنزير حرام، بأن شرب الخمر حرام، شيء معلوم. قضاؤه عليه بأمر ما، لماذا قال بأمر ما؟ حتى يشمل، نعم حتى يشمل، يشمل الأحكام كلها التي ذكرناها، قضاؤه بأنه واجب، قضاؤه بأنه مندوب، بأنه مكروه، بأنه محرم، بأنه شرط، بأنه علة، بأنه سبب. هذا هو تعريف المصنف، وهو من أفضل التعريفات، وما عداه من التعريفات لا يسلم من نقد. نعم أعد مرة أخرى للإخوان. الحكم قيل فيه حدود أسلمها من النقد والاضطراب أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا، والحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه. هذا أمر معروف، إن الحكم إلا لله، ولا يختلف فيه المسلمون أن الحكم لله جل وعلا، لا يختلف المسلمون في أن الحكم لله جل وعلا. وأدلته من القرآن ومن السنة ثابتة، والإجماع عليه قائم. فالله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، فليس هناك أحد له الحكم وله أن يحكم إلا الله جل وعلا. طيب قد يقول قائل هذه كتب الفقه تقول مثلا حكم فلان بكذا، وحكم فلان بحرمة كذا، وحكم فلان بحل كذا. نقول هذا تجوزا، فالله جل وعلا هو الحاكم، وفلان هذا هو الذي بين للناس الحكم فقط. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو الحاكم، الرسول مبلغ عن الله جل وعلا وليس هو الحاكم بنفسه، لأن الله أخبر عنه أنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو مبلغ لحكم الله جل وعلا ومسدد من الله، حتى على القول بأن الرسول يجتهد في بعض الأحكام نقول هو يجتهد ولكنه موفق من الله جل وعلا مسدد منه، لو لم يصب الحق لأنزل الله جل وعلا عليه الوحي في الحال وبين له، كما قال عفى الله عنك لما أذنت لهم. فإذا الحكم لله وحده ولا يختلف المسلمون في ذلك. قد تجد في بعض كتب أصول الفقه وبخاصة كتب الأشعرية من يقول وحكمت المعتزلة العقل. ليس معنى هذا أن المعتزلة يقولون العقل حاكم كما أن الله حاكم، ما يقول هذا مسلم يا إخوان، لو قالوا بهذا خرجوا من الإسلام وما أصبحوا يعدون من فرق الإسلام، ولكن هم يقولون بغير هذا، هم يقولون العقل إذا عرف أن هذا الشيء فيه منفعة يجزم بأن الحكيم الخبير العليم لا بد أن يأمر به، وإذا عرف العقل أن هذا فيه مضرة فالحكيم الخبير لا بد أن ينهى عنه، ومن فعله يأثم ولو لم يعرف النص ولو لم ينزل فيه نص. فهذا هو خطأهم، وليس أحد من المسلمين يقول إن الحكم للعقل، وقد نبه على هذا كثير من المحققين وقالوا ما ينسب إلى المعتزلة من قولهم حكموا العقل ليس معناها أنهم جعلوا العقل في مصافة الله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك، وإلا لما سمع منهم أحد ولا ما بقي لهم أتباع. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به، والمحكوم عليه هو المكلف. نعم، المحكوم عليه هو المكلف، باقي عنده المحكوم فيه وهو الفعل لم يذكره. نعم، لم يذكره، المحكوم فيه هو فعل المكلف، لم يذكره المصنف هنا، ولعله اكتفى بهذه الأركان التي ذكرها وقال المحكوم فيه هو فعل المكلف، والمكلف محكوم عليه، إذن يكفينا المحكوم عليه عن المحكوم فيه الذي هو الفعل. نعم. والأحكام قسمان، تكليفية وهي خمسة، واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. الأحكام قسمان في الأصل، تكليفية ووضعية، وليس معنى وضعي أن البشر هم الذين وضعوه، بل وضعه الله جل وعلا. فالتكليفية يقول هي خمسة أقسام، أولها الواجب، وعرفه بأنه ما يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. طبعا هو عرف الشيء بنتيجته، يعني يترتب على فعل الواجب الثواب من الله، طبعا بشروط، لا بد من إخلاص النية ولا بد من إتقان العمل، ويترتب على تركه استحقاق العقاب. أيضا لهم في تعريفات الواجب كلام طويل وكلام كثير، ولا أظن أن الأصول بحاجة إليه، يكفيك أن تعرف هذه المصطلحات، وأنا جازم بأن الموجودين الآن أغلبهم يعرف الفرق بين الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، فلهذا لا نطيل في الكلام فيها، لأن عندنا فيما يأتي قواعد مهمة يجب أن نقف عندها قليلا، فلعل الأخ يسرع في مثل هذه الأمور ويقرأ لنا الأحكام التكليفية الخمسة بسرعة. أكمل لنا بس الأحكام الخمسة حتى ما نقف عندها. أو نأخذها من الإخوان عشان يعني المعلومة هذه التي عندي التي أظن أنها متحققة، أنكم تعرفون الفرق بين الواجب والمندوب، يعني نأخذها من الأخوان. الواجب سمعنا تعريفه، المحرم ما هو؟ نعم أي نعم، يعني تاركه يثاب وفاعله يستحق العقوبة. إذن معروف المستحب أو المندوب معنى واحد. نعم ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المكروه، المكروه نعم يعاقب لا المكروه لا المكروه نتكلم عن المكروه المكروه اعكس المستحب. إذا فاعل المكروه ما يعاقب، لكن هل يثاب؟ ها؟ فاعل المكروه. طيب تاركه، ايه تاركه يثاب. طيب المباح يعني لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه. ماذا بقي معنا؟ هذه الأقسام الخمسة، هذه أقسام الأحكام التكليفية. طيب من يعرف لنا الفقه؟ الفقه ما تعريفه؟ ناخذ من آخر الحلقة. نعم آخر واحد ارفع الصوت. معرفة لغة الفهم واصطلاحا نعم معرفة أحكام أفعال العباد. طيب ما فائدة قول المصنف أفعال العباد؟ يعني في شيء آخر غير أفعال العباد؟ نعم أخرجت الأعمال الاعتقادية. أخرجت الاعتقاد، أخرجت الاعتقاد، فإن الاعتقاد العلم به يسمى علم العقائد أو علم العقيدة أو علم التوحيد. نعم طيب إذا كان هناك سؤال أو استفسار فيما مضى، الإخوان حريصون على الوقت مع أنهم أخذوا منا 5 دقائق التقديم لكن لعلنا نصير أسرع في الفترة. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام هل يسمى الشارع أو المشرع؟ تريدون أن تجيبوا؟ جي نعم نسمع من الشيخ. نعم هذا الأخ يقول لا يجوز الشارع والله. نعم مبلغ. نعم أي نعم يا إخوان، قد ورد في كتب العلماء تسمية الرسول عليه الصلاة والسلام مشرعا، بل ورد عند الشاطبي في الموافقات تسمية المجتهد مشرع، فقال المجتهد مشرع أو شارع من وجه، وهو يعني بهذا أن التشريع ليس من عنده هو الذي يفرضه على الناس، وإنما هو الذي يبلغ الناس ويخبرهم به. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما سمعنا القرآن نحن من الله مباشرة، ولا سمعناه من جبريل، ولا أحد من الصحابة سمع القرآن من جبريل، وإنما سمعه ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن الله. وتسميته مشرعا من هذا الوجه مقبول، لأن لغة العرب واسعة، لغة العرب واسعة، عند العرب ما يسمى بالمجاز أو التجوز، وعندهم ما يسمى بالحقيقة، فلغة العرب واسعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يمكن أن يسمى شارعا أو مشرعا بهذا التأويل وبهذا المعنى، وهو أنه عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، وهو أنه أيضا عليه الصلاة والسلام يفعل الشيء فيكون سنة لمن بعده، بل سيأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يجتهد في الأمور التي لم ينزل عليه فيها وحي، ثم يقره الله على هذا الاجتهاد إذا وافق الحق، فصح أن نسميه مشرعا من هذا الوجه، لكن الحكم وابتداء الحكم هو من الله جل وعلا، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مبلغ عن الله. فنحن لا نغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرفعه عن منزلته، وأيضا لا نقصر به ولا نجفو في حقه فننزله عن المنزلة التي أنزله الله إياها. ولهذا قال العلماء المحققون إن في السنة قسما زائدا على ما في القرآن، يعني ليس كل ما في السنة موجود في القرآن. نعم أكثر السنة هي بيان وإيضاح وإضافة شروط وإضافة قيود وتخصيص وما أشبه ذلك للقرآن، لكن أيضا في السنة ما هو إضافة على ما في القرآن، ولا نقول إنه ابتداع من الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو وحي من الله. وسواء عمله الرسول في الابتداء اجتهادا ثم أقره الله عليه، أو كان من الأصل أوحي إليه قبل أن يفعله، فأفعال الرسول وأقواله هي تشريع وهي من الله جل وعلا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فلا يمكن أن يفصل القرآن عن السنة، ولا يمكن العمل بالقرآن دون السنة. والذين يسمون أنفسهم القرآنيين هؤلاء ما هدوا إلى الطريق المستقيم، هذا ضلال، ترك السنة كفر والعياذ بالله. طيب في سؤال أو استفسار؟ نعم يا أخي. طريقة، أنا أطالبكم بقراءة النص الموجود وإمعان النظر فيه. الأخ يقول كيف نحضر؟ نقول المطالب المطلوب من الإخوان قراءة الدرس في الكتاب المقرر معكم، والوقوف عند النقطة التي فيها إشكال، يعني ضع خطا عندها حتى إذا تجاوزناها ولم نوضحها بإمكانك أن تسأل. يعني ربما أترك أشياء اعتقادا مني أنها واضحة، فهي لا تكون واضحة عند بعض الإخوان فيمكن أن يسأل عنها، فهذا كافي. يعني لا أطالب بأن تقرأ كتبا أخرى لكي تحضر لهذا الدرس، هذا لا حاجة له الآن، وإنما اقرأ النص الموجود، فإذا أشكل عليك شيء ضع عليه خط وقل ما المقصود بهذا، ثم أرع سمعك، إن سمعت الجواب في أثناء الكلام وإلا فإنك يعني بإمكانك أن تسأل. يسأل عن كتاب أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة. الكتاب جيد وقيم ومفيد، ولا يمنع من الاستفادة منه وجود بعض الملحوظات عليه ككلامه في خلق القرآن وما أشبه ذلك، ما يمنع من الاستفادة منه، وهو مفيد والحمد لله، فيمكن الرجوع إليه. والكتب الحديثة يا إخوان لا نقول إنها يعني ليست مفيدة، بل المبتدئ ينبغي أن يبدأ بها. لماذا نحن نأخذ نصوص قديمة ونعالجها حتى نفهمها ونترك النصوص الواضحة؟ ابدأ بهذا، ثم النصوص القديمة مرحلة ثانية. يعني لا مانع من أن تبدأ بالكتب الحديثة وتفهم منها ثم تقرأ النصوص القديمة. الذي يقرأ في مختصرنا هذا وهو قد قرأ مثلا كتاب مثلا أصول الفقه لبدران أبو العينين، أو أصول الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان، أو قرأ مثلا أصول الفقه للخضري، حينما يقرأ في هذا الكتاب يصبح واضحا أمامه جليا. لكن الذي لم يقرأ شيئا من كتب الحديثة ولم يسمع شيئا في أصول الفقه، ستصبح هذه الكتب في هذا الكتاب، يصبح هذا المختصر في حقه معقدا وصعب الفهم. هذا أول الكلام واضح، وآخر ما هو واضح، يقول الذين قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء لا خاتم المرسلين، والذي أفهمه أنهم ما قالوا هذا، هم قالوا خاتم المرسلين لا خاتم الأنبياء، هذا هو المذهب أو النحلة الباطلة التي نشأت في بلاد الهند، وزعموا أن في هذا الوقت يعني أنبياء، وأنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس خاتما للأنبياء، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس خاتما للأنبياء، مع أنه يقول لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. هذه نحلة باطلة، ولا أظن الحمد لله أن في مجتمعنا من يتأثر بمثل هذه النحل الباطلة، لكن بطلانها واضح. أما آخر الكلام ما فهمته، نكون من الجن ومن الملائكة، ما فهمت آخر كلامه. أسئلة خارج الدرس، هذه أسئلة عن كتب خارج الدرس، ما نريد أن نشتغل بها. هذا يسأل عن كتاب تحقيق الأمل، لم أجده مطبوعا، وقد يكون طبع طبعة قديمة ونفد، والشيخ علي الحكمي ما وجدت له تعليقا عليه، لكن حسب علمي أنه قد طبع، لكن طبعة قديمة، كتاب المصنف أنه قد طبع طبعة قديمة، والطبعات القديمة أكثرها نفدت، والذي يحضرني الآن أنه طبع طبعة قديمة ولكنها غير موجودة فيه. هذا طبعا غير كتاب ابن يعني غير منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، يعني لا يخلط الإخوة بين كتاب تحقيق الأمل للمصنف اللي هو عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي، لا يخلطون بينه وبين كتاب منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب، فهذا يسمى المختصر، مختصر ابن الحاجب، واختصره أيضا وسمي مختصر المنتهى، ابن الحاجب اختصر المنتهى، والمشهور بأيدي الناس وله شروح كثيرة مختصر المنتهى اللي شرحه الإيجي وغيره. يقول ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ الفرق بينهما كبير. القاعدة الفقهية هي تضبط لنا مجموعة فروع فقهية، مجموعة من الفروع الفقهية نضبطها بقاعدة واحدة، مثل ما نقول قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة تضبط لنا كثيرا من الفروع الفقهية في أبواب مختلفة. إذا أتيت إلى باب الوضوء قلت إذا كنت على وضوء إذا توضأت ثم شككت هل خرج منك ما يبطل الوضوء أو لا؟ فأنت متوضئ. إذا أتيت إلى باب الآنية استعملت القاعدة وقلت هذا الإناء إذا شككت هل أصابته نجاسة أو لا، فالأصل فيه الطهارة، لأن الطهارة متيقنة واليقين لا يزول بالشك. إذا أتيت إلى باب الصلاة كذلك، إذا انتابك شك في صلاتك مثلا، هل أنت صليت ثلاثا أو أربعا، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال يجعلها ثلاثة، إذا شك هل هي ثلاثة أو أربع يجعلها على اليقين. لماذا؟ لأن أنت يجب عليك أن تصلي أربعا بيقين ولا يزول عنك هذا بالشك. لا تسلم وتقول أنا يعني أشك في أنني صليت أربع الرابعة فتكفيني هذه، لا، اليقين لا يزول بالشك. بينما القاعدة الأصولية هذه قاعدة تضبط لك فهم الدليل أو الاستنباط من الدليل، فيقول لك مثلا العام إذا عارضه الخاص يكون مخصصا به، إذا تعارض عندك عام وخاص تقدم الخاص على العام وتعمل بالخاص في خصوصه وتبقي العام فيما عدا الصورة المخصوصة. هذه قاعدة أصولية، إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص. تقول مثلا الأمر بعد الاستئذان للإباحة، شيء كان ممنوعا ثم استأذن فيه أحد الصحابة فأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم له بصيغة الأمر، قال افعل، جاءه الرجل وقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، افعل ولا حرج، كل ما جاءه في ذاك اليوم قال افعل ولا حرج. هذا ما نأخذ منه الوجوب، وإنما نقول معناه أنه يباح له ذلك، لا يجب عليه أن يأخذ بهذا الترتيب، وإنما يباح له ذلك. إذن القاعدة الأصولية هي قاعدة تضبط كيفية استنباط الحكم من دليله، أو تضبط لنا كيفية تقديم دليل على دليل. يعني يقولون مثلا إذا تعارض المثبت والنافي نقدم المثبت، حديث مثلا يأتينا ويقول مثلا إن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دخل الكعبة لم يصلي فيها، بينما يأتي الحديث الآخر ويقول دخل الكعبة وصلى فيها ركعتين، أحدهما نفى والآخر أثبت، فيقولون المثبت مقدم على النافي، على خلاف بينهم في هذا. فهذه قواعد أصولية هي تضبط كيف تستنبط الحكم من دليله، بينما القواعد الفقهية تجمع لك فروع متعددة في مقام واحد. جواز يا شيخ، هذا جواز الطلاب. هذا جواز الطلاب، تسلم سؤالي أنت اللي جواب يعطي أخذ جائزة. احنا سألنا وقضينا. هذا يقول ما هي أيسر طريقة مجربة لنيل علم أصول الفقه بالنسبة للطالب المبتدئ؟ الطالب المبتدئ ننصحه بأن يأخذ إحدى الكتب الحديثة ويقرأه بمفرده، طبعا لا بد أن يكون يعني عنده مستوى التعليم ما يقل عن الثانوية أو يساوي، ليس بالضرورة أن يكون حاصل على شهادة، الشهادة ليست هي المهم، لكن عنده قدرة على أن يقرأ ويفهم كما يقرأ المتخرج عندنا الآن في الصف الثانوي ويفهم، هذا أقل حد، وهذا لا يكتسب فقط بالدراسة النظامية، يمكن أن يكتسبه من لم يدرس في فصل قط، لكن يكون عنده مستوى قدرة على الفهم يأخذ كتاب من كتب الأصول الحديثة فيمر عليه، ثم بعد هذا ما يجد فيه من إشكالات يراجع فيه بعض أهل العلم الموجودين في بلده الذي هو فيه، ثم بعد هذا يستطيع أن يترقى ويقرأ شيئا من كتب الأصول القديمة حتى يتمرس بعبارات المتقدمين. ومثل هذه الدورة إن شاء الله سيستفيد منها الحاضر فائدة كبيرة بإذن الله، وستحل له كثير من الإشكالات. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. الأخوان يقولون هذه هدايا، هذه دفعة واحدة ولا دفعات؟ دفعات سؤالين. هذه كل واحد له؟ لا كلها كلها دفعة واحدة؟ نعم. طيب، لا إله إلا الله. نحن قلنا إن أصول الفقه ينبغي أن يكون على أربعة أقسام، من يعدد لنا هذه الأقسام الأربعة ونعطيه واحد من هذه الهدايا؟ من يعدد لنا الأقسام؟ من نختار؟ الله ما ندري، تعدها أنت؟ نعم. الشرعي ولوازمه. ارفع الصوت. الشرعي ولوازمه. الحكم الشرعي يقول ولوازمه. الأدلة. والأدلة. ودلالات الألفاظ. والاجتهاد والتقليد وما يتبع. أحسنت، وهذه جائزة لك. السؤال الثاني، واحد يذكر لنا فائدتين من فوائد علم أصول الفقه، فائدتين رئيستين من فوائد علم أصول الفقه. أخذ من الجهة القريبة ولا؟ نعم. طبعا أنا ذكرتها عرضا يعني ما دققت فيه. نعم. فهم أدلة والترجيح، يعني معرفة الحكم الفقهي من دليله، والثانية إذا ما استطاع أن يصل هذه الدرجة في درجة أقل منها وهي ذكرتها أنت، أنت ذكرتها الآن في كلامك، حينما يجد المسألة الخلافية يستطيع أن يرجح قولا على قول من خلال هذه القواعد. أحسنت، بارك الله فيك، تفضل. جزاكم الله خير. طيب، بارك الله فيكم، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.